مولاتي لا لا العدا والله لاقي لا لا لا لا مير الغيوان جار عني وقوات سادي لا لا لا لا هم خيبوا يا اهلي في لغة ضربهم زادي لا لا لا لا رش قلبي وسم الشاب وسرت مفادي لا لا لا لا الحرب وما تقتلوا معاند ولا تقتلني الحب وعدي صار مهمند ولا تقتلني طالب خلفه لغة سفيد صدوا عني الثالثين أقوات غرابي لا لا لا لا آمن فقد الليه ويتسفو بصميم كبادي لا لا لا لا أمضر حتى يجد ولفي صباح نادي لا لا لا لا سيدي من يستاهل الهدى رغم على الرقبان والعدى والحساب تروح تهدى وانا يا يومي سعيد يا لا لا لا لا لا لا ايه والغالي ابو صالح المحبوب جرح ذاتي دون الحديد يا لا لا لا لا لا ايه وسيدنا وصرقني مرهوب راي الغيقة ولا الحسيد يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا والغال يا تساجل كروب لا شربي بوصول كوب بالغيهاب الله في العشالة الله في العشالة يا سيدنا قلبي نسبة اسميه دا لا لقصبة ضر والشفا محسود وانا الملك مسود وانا الملك مسود وانا الملك مسود وانا الملك مسود يا سيدنا دون غزالي من عاشره ما يحلالي أمهل نموت شالي ما يطولي محبوب الفجر هب نسيمو على الرضا وتبسم صغر الصباح وصغال طيارو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار الفجر هب نسيمو على رضا وتبسام صغر الصباح وصغر ياهو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار سعدها ليلة على الرضا في بستان حفل بنت حجيب صوارو في بساط به جرفيع سلطني تحيا به فكر قبات صناف زواقها بتكلال على الآلات يا عجايب تصطارو وسحن عريس على مراتبو يتباهى في زار خصات على الزليج بين تربيع الماموني على بطايح نوارو يعبق ويفوح كما كاتفوح نسايم الزهر واللي العظم وعظمت بيه البوات تلاعبها ليوت بالصفرة دارو والساقي رايس بالهدى يهادي من دار لدار الفجر هب نسيمو على رضا وتبسام دار الصباح وصغياو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار من راها ما نساها محضرة ما طال الديجور شمعة رطلية عن ضياها صفرة مبارزة والكيسان تدور من ولاتو نوبتو لقاها الفواه ضحكة والحجر مكسور كل حبيب حبيبو مع النقوي ناديه غنمجا من قبل نهارو محلى ساعة الهنا مع الريام وكاس المسطار والليل ليالو غربو نجومو وسط عبين الفلاك شمس وقمارو هيج الفكار الساهتا وجدد لي عطو سيار هذا يدوي بصحته وداك يجاوب بولعته والاخر بشعارو الاخر يسقي ويدور في البساط كاسو سيار وعوانس مخمرة وخدود بكيسانها نعصرو حمارو ورد سقل ماسي فوقهم عكر بلا تعكار جرب فلنسيمو عرضا وتبسان غرصفاح وصغار ديارو لا ترتا يا ساقي كبوار ربي غفار عجب من كل طيبة خمرو قطيع وعجايب على الصناف كل حبيب قبالو حبيبة بضيع عيون قلبو ليها شواف معظمها فوق الزين هيبة منها ترى العاشق داهش خواف بحروب تشاليك أبطال وتقوى حرب لا يطيق ساجع الصقارو بعوالي حسن شمايل البها وصوار مشفر بين الرود المنعم في البساط الواسع من عم الزمن وضحك بصغارو ليلة ما يفديها من مال خزاين الجار عرسان وطيب عرايس الحضاف حلول وحلات كل رهطو تشحارو كارب واصبحت فاتحة بسيل عوارض المطر والليل مضى والفجر تاق في العليا لبسل البطاح حلت خضارو جددنا وغنمنا نهارنا بالعز وتقار جرب بلانسيمو على رضا وتبسان الصباح وصغار ديارو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار للبستان بكري نراقبو الفجر ساطع بضياه طيب الياس عبيق يسري والورد والزهر يعبق طيب شداه وجدا والعل شباح تجي القضاية اللواح المهام جراه ضم الصبح شملنا بصورة الفرجة كل حبيب بالهوى خلع ضارو وعوان سكا غزلان حنطع اللي من ويصار فحل بستان ودوحو دواحو كل غصن في الرياض يغرم دينارو وطيارة سبح للكريم فوق منابر الشجار أكبر وعد موزان هارنا أغنمناه على الوصول بشروط مزارو حتى غابت شمس المراقبة عن شوفت البصار قامت الريام معا حبابها تتوادع والحب بينهم شعلت نارو والبيني نادي لازم الصبر يا من هو صبار جرت بلنتي مو على الرضا وتبسم في الصبار وصغار ديامو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار زاو على فنوني وحصلت المحبة في القلب حصيل بلسون في صحة واجبوني تبقى بخير يا حبره للتكليل قالوا لي يا من بعد ودعوني لابد نرجعوا كان العمر طويل غني وحكي ما شاهدو نجالك لنك نقاد كل ذهب وعيارو خبر بينا في بشت الحضر من لالي خبار طامو ورقية والغزال باشا ومينا بوحرام لازال شكارو وانا بهواهم يا اهل الهوى واجبلين غضار مدح الشعرات عظيم للبهاف مجالس ناس الغرام تعرف مقداره بلسان الحال وكل ما حكى للنصرة بالشار حديت بحديتي يا فهم ودعي للناظم بالعفو وغفران وزاره ورحمت الله تعم كفى زاير والمزار قال الجلال يخوض لك فلا مرقومة من الجين صافي عيارو تزم بها لامت العداو جميع الفجار محمد بلسان وفوسا للقلبي وهيجو الله صلى على النبي صاحب الأعراج محمد بلسان وفوسا للقلبي وهيجو Oh. صاحب المعراج.